إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا منل الذائبين على هلالك تعقد. مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا مجمع الأرواح، فيك تشوقت لصفاء صفائها وهفى إليك المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل فترتنا المفتوحة مع الصائمين التي يسعدنا أن نستضيف فيها اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. معنا من الهندسة الإذاعية الزميل متولي عبد البصير، ويشرف على الفترة الزميل أحمد القاضي. معكم على الهواء عادل عبد القادر، ويسعدنا أن نتلقى اتصالاتكم على الهاتف رقم 25 77 51 04. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتاب بداية نرحب بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات في هذه الفترة، ونرجو منهم توجيه سؤال واحد للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف حتى نستطيع الرد ونربي كل الطلبات. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا مرحبا. اهلا بحضرتك. الحقيقه انا عايزه اسال، جوزي من 3 سنين كان عمل عمليه في القلب وركب دعامات وفطروه شهر رمضان عشان ادويه السيوله. نعم. فانا اثناء شهر رمضان دوت كنت بافطر صائم يعني كل يوم علشان هو فاطر لغايه النهارده، فات دلوقتي 3 رمضان بعديها هو ما عوضش الشهر دوت، فهل هو عليه تعويض وعلينا كفاره قد ايه بعد 3 رمضان؟ يعني هو بيصوم دلوقتي يعني هو الحمد لله من تاني رمضان صام، هو بقى بيصوم رمضان خلاص، بس ما عوضش الشهر اللي هو فطره فيه بعد العمليه. حاضر، استاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف هيجيب على حضرتك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. في البدايه بنهنئ المستمعين والمستمعات ونهنئ الامه العربيه والعالم الاسلامي في مشارق الارض ومغاربها بهذا الشهر الكريم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام صالح الأعمال. أولا بالنسبة لهذه الأخت الفاضلة التي تسأل عن حال زوجها وزعلانة أوي لأن زوجها لم يقضي الأيام التي فاتته قبل ذلك، يعني واضح كده أن المرض عنده مرض مزمن، وربنا بيقول في القرآن الكريم إيه؟ يعني هي تقول يا دكتور بأنه يصوم الآن. نعم يصوم الآن. الآن بس ربما بعض الناس مش عايز يفطر، لكن طول عامل دعامة في القلب وعامل، يعني إذا مرض مزمن ده يبقى إذا مسموح يسمح له ما لا يسمح لغيره. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وإن كنتم على سفر، واخد بالك أنت لما يقول في القرآن الكريم إن بالنسبة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ده بالنسبة للمريض الذي يرجى برؤه، لكن ما دام ما فيش يرجى برؤه الأمل ما فيش في الشفاء والمرض ده يستمر مع مدى الحياة، يبقى له الفطر عشان ما يضرش نفسه، لأن ربنا في نهاية الآية بيقول إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا شيء على هذا الإنسان إن استطاع أن يقضي هذه الأيام قضى بعد رمضان إن شاء الله دوت، وإن لم يستطع فلا شيء عليه ويكتفي بالفدية التي أخرجها، لأن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم يا دكتور، قبل أن تبدأ الفترة وصلتنا عدة أسئلة، منها هذا السؤال الذي تقول فيه السائلة بأنها تأخذ الحبوب المنشطة بعد الإفطار، ماذا نقول لها؟ حبوب منشطة إيه؟ هي مش حبوب منشطة، حبوب لإيه؟ لمنع الدورة. هي تقول حبوب منشطة، يبقى إذن هي ترد علينا بقى، لأن هتفرق بقى منشطة لإيه؟ وتسأل يعني أكيد مقويات. أصل مقويات ما فيش مانع ما دام تحت إشراف الطبيب، لكن اللي أعرفه أن بعض السيدات تتعاطى أقراص لمنع نزول الدورة الشهرية في رمضان عشان تصوم رمضان كله. ماذا نقول لأمثال هؤلاء؟ أولا اللي بتاخد حقوق في فيتامينات وما شابه ذلك بعد الفطار لا حرج تاخد دواء، ما فيش أي مشكلة ما دام تحت إشراف طبي. لكن اللي بتاخد بقى الأقراص التي تمنع نزول الدورة، الدورة اسمها دورة شهرية أو اسمها عادة شهرية، بعض الناس مصر على أخذ هذا العلاج عشان خاطر ما تنزلش الدورة، لكن بقول لها لما بتنتهي من تعاطي الأقراص الحال بيكون إيه؟ تقول لك بينزل ميني قطع كقطع اللحم المحترق النتن. ليه؟ دم اختزن، دم مخزون فبيتجمد ويتجلط وبينزل بعد يعني. اذا هذه الاقراص تؤدي الى ضرر. اذا اللي عرفته انا لما كنت في امريكا وسالت بعض الاطباء المتخصصين في علاج امراض النساء، قالوا ده بيسبب امراض السرطان بس على المستوى على الايه المستوى البعيد. يعني ايه؟ يعني قالوا في بعض النساء عندهم قوه مناعه تظهرش عليهم المرض في الحال، بعض الناس عندهم ضعف مناعه فبيظهر في الايه وقت قريب. يبقى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها وركبها على هذا التركيب وجعل الدماء ده من النفاس ده من الولادة ده من كذا ده الحيض، يبقى ده كل شهر، واخد بالك؟ ده ربنا منع الزوج من قربان زوجته في هذا المكان خلال هذه الفترة بتاعت الدورة الشهرية. ليه؟ ولكل هو أذى، هي لما تمنع خروج الأذى منها وتحبسه لابد أن يكون الإنسان. ليه؟ ربنا استعادل ما منعش حاجة أو مش منعش حاجة إلا لحكمة. نعم. فتخفى الحكمة علينا. بعض الأطباء يمكن لسه مثل حديث عهد أو ما عملش تجارب في الموضوع، ما عندوش أبحاث معملية في الموضوع ده، فيقول لك يا سيدي ما تاخد الدواء مش هيجرى حاجة. يكفينا يا دكتور قول الحق سبحانه وتعالى قل هو أذى، دي كلمة ربنا. نعم. بعد كلام ربنا مش كلام تاني. نعم. واخد بالك؟ وبعدين راح العمرة راح الحج تبص تتعاطى الأقراص، عايز الصوم تتعاطى الأقراص، كل هذا لا يجوز شرعا. وبنقول إن مدام الأمر كذلك يبقى في هذه الحالة تعاطي الأقراص تحت إشراف طبي، خلي بالك، ولكن منعها أولى. معنا اتصال آخر يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا، اتفضل. كنت عايز أسأل الدكتور صبري عن حكم الصيام في الأعمال الشاقة في شهر رمضان. طيب حكم الصيام مع الأعمال الشاقة يا دكتور. عفوا. يعني مثلا احنا عارفين الحر الشديد دلوقتي حر شيء جدا، واحد شغال فران او واحد شغال قدام مثلا بتاع ده حديد الصلب او مصانع بتاع ده الزجاج، افران شغاله طول النهار، طب يعمل ايه؟ بقول له صوم، ولكن حينما تشعر بالتعب افطر ولا حرج عليك، وايام الاجازات يبقى صوم مما عليك من رمضان، وعندنا فصحى طوال السنه كلها، يعني مثلا كل واحد بيشتغل لكن له يوم اجازه في الاسبوع، يبقى بعد رمضان إن شاء الله يقضي هذه الأيام ولا حرج عليه، وطالما دي مهنته وحرفته. ولكن إذا صام يا دكتور وربنا يعني أعطاه المقدرة فهذا له ثواب عظيم. قلت يصوم لغاية ما يحس بالتعب، فإذا حس بالتعب خلاص يفطر لا حرج عليه، لكن عليه القضاء يقضيها إمتى؟ إما أخذ الأجازة بتاعه بعد في سواء كان في رمضان أو بعد رمضان، أي يوم يستطيع الصيام فيه يصوم ولا حرج عليه، وربنا يعينه إن شاء الله. إن شاء الله. خاصة وأنه لا يجد عملا سوى هذا العمل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل قول سؤال حضرتك. انا سؤالي انا عامل وديعه في البنك وخدت قرض بضمان الوديعه ما عداش قيمه الوديعه نفسها. طب ممكن تقول لي الوديعه كام وال الوديعه 100 والقرض 100 كام؟ والقرض ب 90. الوديعه ب 100,000 القرض فيه فائده ولا مش فيه فائده؟ الوديعه لها فائده. لا القرض والقرض برضه معلو فائده هو كمان. لا بيتخش مش بيتحسب عليه فائده في القرض. بيتحسب عليه فائده. طيب ما القاعده معروفه كل قرض جر نفعا فهو ربا. يا باشا انا مش بسال على كده دلوقتي. هو بيقول لك كان لشراء حاجه تانية بس عايز اسال في حاجه تانية. هو ده يطلع عليه زكاه مال؟ هل يخرج من هذه الوديعه اللي هو وضعها في البنك زكاه اللي استلف بضمانها 90,000؟ طيب يعني هو معاه 100,000 وضعهم وديعه في البنك. في البنك واخد بالك. واحد معاه 100,000 مش عايز يطلع زكاه ازاي؟ ما هو خد استلف بقى. انا بسال. هو احنا يا سيدنا الشيخ انا بسال علي ان يطلع عليه جزء. انا بسال. تعالوا عليه عليه زكاه. هو عليه زكاه هو على 2.5% وربنا بيقول ايه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. وهنا يعني القرض بقى لا يعني نخرج القرض من المساله. نخرج القرض من المساله خالص. نعم. لان القرض طبعا ما اعرفش طبعا اذا كان مضطر للقرض طب ما كان ياخد من فلوسه احسن وافضل عشان ما يتعاملش بالربا بس. معنا سؤال اخر. السلام عليكم. ورحمه الله. اتفضل. دلوقتي عبد اسال الشيخ على سؤال كده. اتفضل. عند المدام عندها ضغط ومش قادره تصوم. بيقول لك زوجته او والدته على ما سمعت ان عندها الضغط ولا تستطيع الصيام. خلاص حاضر. لا يكلف الله نفسا. يبقى اذا نعم ما دام عندها الضغط يبقى ده اسمه مرض مزمن وهذا المرض بيمنعها من الصيام. يبقى ربنا بيقول ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. يعني عليها ان عليه ان يخرج اطعام مسكين كل يوم او يخرج القيمه. يقول القيمه قد ايه؟ ما تقلش عن 10 جنيه لان ربنا قال من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او يعني اذا من اوسط ما الطعام بتاعك. شوف انت مثلا سحورك وفطورك في رمضان يكلفوك قد ايه؟ وبعدين كل يوم تطلع القيمه او تطلع الطعام لا حرج عليك وربنا يديها الصحه والعافيه ان شاء الله. في سؤال يا دكتور من احدى السائلات تقول اولادي متخاصمين ماذا افعل معهم؟ يعني يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام رحم الله والدا اعان ولده على بره. هنعين على اولادنا على البر ازاي؟ بالعدل بينهم بحسن المعامله. طيب الاولاد متخاصمين على الام ان تكون رسول حمام السلام. نعم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ما كانش الام هتنفع هي تصلح العلاقه بينها وبين اولادها. مين هيصلح العلاقه؟ وطبعا 100% هي عارفه اسباب المشاكل دي ايه. فعليها ان تزيل هذه الخلافات. وليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لنا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. ايضا يا دكتور هناك سؤال ورد الينا عن حبوب منع الحمل. تاخذ حبوب منع الحمل وتجد نقاط دم مع في نفس الوقت حكم صيامها. خلي بالك النقط اللي بتشوفها دي او تحس بيها دي في ايام الدوره. ليه؟ لان هم فاكرين ان الاقراص دي خلاص دواء شافي. لا بالعكس بقول ده بيرجع لقوه المناعة. كلما كانت المناعه قويه ما بتشوفش الدم اثناء الدوره لكن بعد كده بيخرج منها قطع اللحم المحترق يعني اذا يختزن وتجلط وده ضرر. وربنا بيقول لنا لا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم. التعصب على الابن المعاق يا دكتور سؤال ايضا ورد الينا من سائل. اولا هذا خطا لان الابن المعاق ده انسان مريض والمريض ربنا رفع عنه الحرج افلا نرفع الحرج عنه نحن؟ ربنا بيقول ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. يمكن ربنا يا اخي بيكرمها عشان خاطر هذا الانسان. يمكن ربنا بيرزقها عشان خاطر هذا الانسان. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام: وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ وهذا ابتلاء ايضا يا دكتور. هو ابتلاء اختبار على الانسان. نعم. ان يرضى بما قسم الله ويعرف ان الانسان ده اللي هو كارهه هو نعمة ورحمة بالنسبة له، ارادها الله، اراد الله للانسان الخير، ولكن على يد هذا الانسان ذو ظروف خاصة. بارك الله فيك يا دكتور. معنا اتصال ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الدكتور صبري. ايوه اتفضل. لو تكرمت، والله في شاب في قريتنا موظف بسيط جدا في مصلحة خاصة، يعني في مكان خاص. نعم. بيعمل بعقد في هذه المصلحة. أيوة. وقد ألم به مرض شديد أسفر عن بتر إحدى قدميه وأفقده الكلام تماما، ولديه طفلين صغيرين، وكان من قبل هذا المرض ميسور الحال إلى شيء ما، فهل يجوز أن نخرج له الزكاة سواء أكان الزكاة مال أم زكاة صيام؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أهلا مرحبا، تفضل يا دكتور. عموما نسأل الله لهذا الإنسان ولأمثاله العفو والعافية. آمين. إنسان أصبح الآن في محنة، ثم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه؟ أكرموا عزيز قوم زل، يعني بقول حالتك كويسة ميسورة وتمام التمام، لكن المرض وما أصابه، ويعني شوف بقولك بترة ساقه وفقد الوعي. طب في ايه تاني؟ ده هذا مثل هذا هو اولى الناس بزكاة المال او بزكاة الفطر. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة وحددها او حصرها في ثمانية اصناف. قال تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة بمعنى هنا ايه؟ مفروضة. يبقى هذا الانسان اما نعتبره مسكين واما نعتبره غارم فهو مستحق. ومن اجل هذا شرعت الزكاة ايضا. نعم. يا دكتور معنا اتصال. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اكلم حضرتك الشيخ. اتفضل اسأل. والله حضرتك انا مراتي عندها السكر بتاخد انسولين وهي حامل. فدلوقتي الدكتور كتب لها على يعني انها تفطر وكده عشان خاطر الانسولين والجنين اللي في بطنها. اي حاضر. فعايز اعرف بالنسبه لحضرتك يعني بالنسبه ليها كفاره او لا؟ طيب او يحصل بعد كده. حاضر حاضر. هو اتفضل يا دكتور. بالنسبه للايه؟ للسيده الحامل، ان كانت تخاف على نفسها فقط يجب عليها القضاء وقت ان يتيسر الاداء. ليه؟ ده ممكن تقعد، خلي بالك، تقعد 5-6 سنين ما تقدرش تقضي. واحدة ست مثلا تقول لي انا كنت حامل ماليش اصوم، رمضان اللي بعده كنت برضع، رمضان اللي بعده كنت حامل، رمضان اللي بعده برضع، رمضان اللي بعده حامل، رمضان ما شغالة في رمضان على طول كده حمل ورضاع. حمطة بتعمل ايه ديات؟ نعم. خدت بالك؟ بنقول لها وقت ان ييسر الله لك الاداء القضاء ده اقضي الايام اللي فاتت، ومش لازم تقضي شهر على بعضه، ممكن تقسم يوم يوم الاثنين والخميس من معلية من رمضان، 13-14-15 من كل شهر عربي، وتقول من معلية من، يعني الامر على ايه؟ على السعة. المهم تكون عارفة الدين اللي عليها للحق سبحانه وتعالى وتؤديه بالزبط. وقت الاستطاعة. الناحية التانية. نعم. بقى ان كانت تخاف على حملها ورد وايه على حملها، مش خاف على نفسها، صحتها كويسة، قال لك بس الصيام سيؤثر على هذا الايه الجنين، نعمل ايه؟ يبقى عليها القضاء مع الفدية. الفدية تطلعها من دلوقتي. فدية ايه؟ اطعام مسكين عن كل يوم. هل نستطيع ان نقدر الفدية يا دكتور؟ ما هنقول هي مقدرة مثلا في حدود 10 جنيه على الاقل، لان ربنا قال من اوسط ما تطعمون اهليكم، والاطعام بيختلف من انسان لانسان. لا والعشرة جنيه ماذا يعني؟ يعني بنقول اقل تقدير يا استاذ عادل. ما شاء اقل الله. تقدير عشان يصل الناس، في الواحد فقير حالته تعبانة ماذا يصنع؟ يبقى في مثل هذه الحالة ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى هذه السيدة تطعم عن كل يوم مسكين، ووقت أن يسر الله لها الأداء تقضي ما فاتها من رمضان إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أفضل من تلنا الشيخ على حاجة؟ تفضل تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا معايا مبلغ من المال، فنعرف أنه هو أكتر من نسبة معينة بيطلع عليه زكاة مال، لكن أنا دلوقتي المبلغ ده دائما ما كانش بيبقى موجود معايا، فحاليا هو بقى له مثلا حوالي 6 أشهر هو كامل معايا في البوستة، فهل ينفع أخرج عليه زكاة مال ولا لأ؟ حاضر. بس كان قبل كده ما كانش دائما بيبقى موجود، يعني ربنا يفك كرب الناس كلها. دائما ده كان بيستلف مني أو ده بيستلف مني ويرجعوا لي بعد مدة، عمره ما كان بيبقى كامل معايا دائما غير 6 أشهر دول. سيجيبك الدكتور الآن، تفضل يا دكتور. شكرا. مشكلتين. مشكلة ان ايه هل على المال ده زكاة، وبعدين بيطلع قروض من الايه من المبلغ اللي عنده، ففهم ان مدام مبلغ نقص خلاص ما منفعش زكاة. لا، ده الدين اللي هو المقترض، خلي بالك مش من اصل المال، المقترض ده يعتبر من اصل المال، خاصة اذا كان المدين مضمون. يعني انا ضامن مثلا واحد استلف من واحد مبلغ، يبقى اللي سلفه ده هيطلع الزكاة عن هذا المال، مدام ضامن المال هرجع له ثاني، الا اذا كان عندي اسم مماطل اكلت ربط مش عارف ايه، يبقى فيها مساله ثانيه. او اذا كانت الاجل بتاع الدين اكثر من سنه يا دكتور، قبل يعني يا اخي دينه خلاص سنه سنتين ثلاثه شهر شهرين مش هتفرق، هو حال موعد ايه موعد الزكاه بتاعته هو الان، خلي بالك، يبقى يطلع عن المال اللي عنده وعن الدين اللي موجود بره. ليه؟ طالما انه مضمون مجيئه ان شاء الله. بعد كده بقى عليه ان يطلع ان ايه 2.5% عن كل ما يملك، يعني على الالف جنيه 25 جنيه، الألف كل الف جنيه طلع عنها 25 جنيه. معنا اتصال اخر يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ونبقى اسال سيادتك على حاجه كده. اتفضل يا حبيبي. السؤال يعني مثلا انا في حاله وفاه في عزاء. نعم، في عزة. أيوة. وبعدين لقيت وانا خارج من العزة لقيت مثلا صديقي قريبي اخويا اي حد سيان من الناس من اي حد يعني من اصدقاء يعني، هل لو خدت البيت عندي حرام ولا حلال؟ خدت خدت اخويا او صديقي يعني من العزة وخلصنا العزة وروحنا مروحين بقى. طب ايه المشكلة هنا؟ نعم، ايه المشكلة في كده؟ لا يعني في بعض اقاويل بيقولوا حرام. هو ايه اللي حرام؟ حرام ليه بس؟ انت في دماغك حاجه معينه؟ لا، اقص عنها ارجوك عشان خاطر الفتوى صح. اه، هو في ايه دلوقتي؟ واحد، انت رحت تعزي. انا رحت العزاء قضيت واجب. قابلتني في العزاء. الله. وبعدين قلت لي تعالى اشرب معايا الشاي. ايوه. خدتني معاك البيت. لا، بيخافوا ييجوا. ليه؟ يقولوا عشان احنا خارجين من عزاء او خارجين من جنازه. شفت بقى المقصود ايه بقى؟ المقصود هنا، طب اتفضل انت معايا عشان خاطر. طب لا، المقصود هنا استاذ عادل، نعم، مش العزة، المقصود هنا التشاؤم والتفاؤل. بعض الناس يقول لك لا، ما دام خارج من عزة لو رحت عند فلان يبقى هجيب له مصيبه. لا، ما تاخدش حد عندك، وانت ما تاخدش حد معاك، وما تضيفش حد، وما تطلعش من عزة تروح من ايه. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم والطيره. الرسول عليه الصلاه والسلام، نعم، رغبنا في التفاؤل، نعم، وحذرنا من التشاؤم. يبقى في هذه الحاله ده كلام عشان يعني ايه، عشان عادات وتقاليد بالية لا قيمة لها في الإسلام، ويستضيف اللي انت عايزه وضيف اللي انت عايزه وزور من شئت وأحبب من شئت وأفعل ما شئت طالما في الخير إن شاء الله. هناك اتصال آخر يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. ألو. أيوة، معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. السلام. دكتور صبري، بعد إذن حضرتك أنا كنت أسأل حضرتك في حاجة. طبعا احنا عارفين ان ديننا الدين الاسلامي هو الدين الحنيف هو الدين العظيم. ايوه. فما بال حضرتك باللي بيسيب بدين ربنا؟ لان دي ظاهره كترت في الاونه الاخيره، وانا بطلب من حضراتكم ان يتعمل عليها حلقه كامله، لانها حاجه زادت جدا جدا وبقت زي اللي بنى في بقى اي شاب. ان شاء الله. احنا عارفين ان اللي بيتحرش بفتاه بيتسجن، واللي بيتسجن 3 شهور وبيتعمل قضيه، ده اللي بيتحرش بفتاه. فما بالكم اللي بيتحرش بدين ربنا؟ حاضر. فلو سمحت بعد سيجيبك الدكتور الآن. اتفضل يا دكتور، ماذا تقول لمن يسبون الدين؟ انه غيور على الدين وبيسمع كلام مقزز وكلام مؤذي، خدت بالك انت؟ يعني سب الدين في رمضان او غير رمضان، ده في رمضان اشد حرمة. اللي يسب الدين حاجة من اتنين، خلي بالك بس عشان يبقى محقين للحق. نعم. واحد من اتنين، في بعض الناس بيسب الدين هو ما يسوش الدين خالص، لكن يقصد ان الشتيمه زي الشتيمه العاديه عاده عنده، واخد بالك؟ ده احذره، اقول له يا اخي ان كررت ذلك فانت مرتد، والمرتد حكمه ايه؟ اذا مات لا يوسد لا يكفى لا يصلى عليه لا يدفن في رقاب المسلمين. لكن اذا كان قصد الدين فعلا فهو مرتد من البدايه، لكن من قصد السب او الشد فلا حرج عليه الا ان يستغفر الله وان لا يكرر هذه العباره مره اخرى. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن سباب المسلم، وقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهنا من باب التغليب فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ان نكون عليه. معنا اتصال اخر يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. لو سمحت، انا كنت العام الماضي كان في عليا ايام نتيجه حيض. نعم. فجيت قبل رمضان ده بحوالي كم شهر جالي عذر الدكتور طلب مني ان انا ما صومش لان انا قال لي ممنوع خالص الصيام لان في حمل كان بدايه حمل. بس بعد كده جيت في رمضان وقدرت ان انا اصوم وطلعت كفاره فعلا على الايام اللي كانت فاتت. هل كده عليا وزر؟ طب انت بتقدري تصومي دلوقتي؟ انا دلوقتي بصوم فعلا رمضان الحمد لله. ومرتاحه يعني ولا تعبانه؟ لا الحمد لله مرتاحه جدا. طيب حاضر طبعا. بس الايام اللي عليا اللي فاتت دي هجاوبك انا. حاضر ماشي خلاص. حاضر. ماشي جزاكم الله خير. في العام الماضي بسبب العزل الشهري عند النساء. نعم. كان عليها القضاء. واخد بالك؟ لكن هي بتطلعت ايام طلعت فطر. ما ينفعش تطلع فطر، الفطر ده بالنسبة للشيخ العجوز يعني الإنسان العجوز الذي لا يقدر على الصيام مدى الحياة بعد ذلك ويكون الصيام يعني شاق بالنسبة له، أو بالنسبة للمريض بمرض مزمن والمرض ده المزمن ده بيمنعه من أداء الصيام أو يصوم ولكن بمشقة. ربنا بيقول يريد الله بكم يسر ولا يريد بكم. فبقول لك يعني صراحة كده الأيام اللي أنت طلعت عنها الفدية عليك أن تقضيها بعد رمضان إن شاء الله. وهذا رمضان أنت بسبب الحمل والطبيب منعك في إفطاري ولا حرج عليك، لكن إذا كان الصيام بيسبب لك مشقة أو يسبب لك ضرر الشريعة الإسلامية تقول لنا لا ضرر ولا ضرار. اسمعي كلام الطبيب طالما أنت على ثقة من هذا الطبيب. ولكن إن استطعت أن تصومي بلا ضرر لك وبلا ضرر الحمل يبقى إن شاء الله عليك القضاء بعد رمضان وقت أن يسر الله لك ده. يعني مش لازم بعد رمضان بشرطا، لكن بنقول وقت أن يسر الله لها الأداء يبقى تصوم إن شاء الله ورب يتقبل منها منا ومنها ومن الجميع. البعض يخلط يا دكتور بين الكفارة والفدية. الناس مش فاهمة ده مشايخ كمان للأسف الشديد عمال يقول عليك انت افطرت يوم طب عليك كفاره. نعم هي الحته نريد ان نفصلها للمستمعين حتى لمن يفتون يعني. يا اخي الكفاره لمن جامع زوجته في نهار رمضان عامدا، يعني لو نسي الاثنين هتقول مش معقول. لا برضو اثنين اصح من النوم كان بيحلم ولا حاجه والعمليه في النمليه ومشي الحال. طب نعمل ايه ده؟ خلاص ناسي خلاص ساعة ما تذكر انتهى الأمر بالنسبة له، عليه أن يتم الصيام ولا حرج عليه. لكن إذا كان متذكر وعمل وفعل ما فعل يبقى عليه صيام شهرين متتابعين. ما يقدرش يصوم شهرين يبقى عليه أن يطعم 60 مسكينا، لكن الفدية إطعام مسكين بس عن كل يوم، وذلك لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يطيقونه بمشقة أو لا يقدرون عليه. معنا اتصال آخر يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عندي سؤالين بس. السؤال الأول هل يجوز للسيدة إن هي تصوم الفطر بيض مع الأيام اللي عليها في رمضان؟ حاضر. والسؤال الثاني هل العقيقة وقت معين لعملها؟ حاضر شكرا. السلام عليكم. التبيض والعقيقة يا دكتور. حاضر. بالنسبة للعقيقة الأصل من السنة تكون في اليوم السابع، لكن افترض الظروف الأسرة لم تتمكن في اليوم السابع يبقى في أي وقت. اللي بيقول 14 و21 ده كلام ليس له أساس، هي في اليوم السابع. ما قدرناش في اليوم السابع يبقى في وقت يشاء ممكن حتى بعد أن يبلغ حتى بعد 20 سنة بعد أي في أي لأن كل مولود هي سنة. نعم واخد بالك. بس خلي بالك إذا بلغ المولود يبقى تعلقت العقيقة برقبته. نعم واخد بالك. قبل كده الأب هو اللي مكلف بيه. يجي لك سؤال، طب افرض دلوقتي في عقيقة والأب مش قادر وجه الجد عايز إيه يعمل عقيقة، عمه خاله سته جيرانه أي حد ما دام برضا طبخات أم الحلال فلا شيء في هذا. بالنسبة بقى للإيه للسؤال الستة البيض دول سنة. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله. عايز بس أقول حاجة هنا، من صام رمضان هو اللي عليه أيام رمضان ده يبقى صام رمضان ولا لسه رمضان باقي؟ لسه باقي. يبقى يصوم ستة من شوال ازاي؟ يبقى هنا بنقول له له ان يقضي ما عليه ثم يصوم ستة من شوال بعد ذلك في ايام شوال في اي ايام اخرى لا حرج. يا اخي ده الفقهاء فتحوا بستة من شوال دي خدت بالك انت مفتوحة، لكن هي الاصل الافضل ان تكون في شهر شوال. لكن امتى بقى بالبلد كده المفلس ما بقشش، اللي عليه ايام رمضان ده مفلس ده مديون يروح بقشش ازاي؟ يبقى عليه ان يقضي ما فاته اولا ثم يصوم ما شاء من ايام شوال ان شاء الله. معنا اتصال اخر يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن اسال بس فضيله الشيخ عن حاجه؟ اتفضلي اسالي. هو دلوقتي انا جوزي لسه متوفي من 4 شهور. نعم. دوم بالله شتوا بيها في حياتك. الله يخليك. وربنا يقدر لك الخير ان شاء الله. الله يخليك. هو دلوقتي سايب لهم، انا عندي بنتين، فيهم بنت معاقه. فدلوقتي هو سايب لهم مبلغ من المال كل واحده فيهم عشان يتجوزوا. هما لسه مش متجوزين، هما الاثنين انساب. يعني هو ساب المبلغ ده، قالك المبلغ ده البنات؟ هو ده حقهم مرسوم من ابوهم. لا دلوقتي عشان ما تخلطيش بس، الله يبارك فيك، والسؤال واضح. اتفضل. يعني دلوقتي الاب لما مات قسمته التركة. تمام. كل بنت لها مبلغ. بنتين. لكن كلامك الاول يدل على ان الاب نفسه ساب فلوس من لجواز البنات غير الميراث. لا ده هو ميراثهم من ابوهم. ده ميراثهم من ابوهم. تمام. طيب بعدين المبلغ يا فضيلة الشيخ بيتعدى 20,000، فوق 20,000 لكل واحدة فيهم. ماشي. انا عايز اعرف دلوقتي هل المبلغ ده هيطلع عليه زكاة ولا لا؟ لان انا دلوقتي ما فيش حد يساعدهم. حاضر. الا ربنا سبحانه وتعالى. حاضر. السؤال وصل. اتفضل يا دكتور اجل. بالنسبه للسؤال الثاني، في سؤال ثاني، اتفضلي. انا عندي بنت حضرتك عندها في عندها غازات بصفه مستمره. دلوقتي هل ينفع هي لما تيجي تقرا قران حرام ولا ايه يا سيدنا الشيخ؟ حاضر. لانها بصفه مستمره، وما تيجي تقرا مثلا قران لازم مثلا تلبس هدومها العاديه ولا تلبس مثلا اسدال عادي كانها زي ما بتصلي؟ هجيبك الدكتور. اتفضل يا دكتور. شكرا. عفوا. اتفضل يا دكتور. اولا بالنسبه للتركه، ما دام المال زاد على 20,000 يا بلغ نصاب. نعم. ما دام بلغ نصاب لازم تطلع الزكاه. الناس بقت عنده العاطفه ده غلابة ويتامة وكذا وكذا. يا أخي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول لنا إيه؟ من ولي أمر يتيم فليتجر له في ماله لا تأكله الصدقة. يعني المقصود هنا الزكاة، خدت بالك؟ وبعدين لما يقول ما الزكاة هتنقص المال، الزكاة عمرها ما تنقص المال، لأن ربنا اللي بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبعدين يقول لنا في آية ثانية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. نعم. طيب وبعدين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. كل ده نوديه فين؟ وبعدين والرسول لا ينطق عن الهوى يا دكتور. أنا عاوز أقول حاجة، إحنا خايفين على العيال؟ لا ما نخافش على العيال. ليه؟ لأن اللي تكفل بالعيال مش المال. الله. اللي تكفل بالعيال ربنا سبحانه وتعالى وهو الرازق الذي يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الغازات بالنسبة للبيت. بالنسبة للغازات ده طبعا مرض، وده اسمه صاحب العذر الدائم. وصاحب العذر الدائم لا شيء عليه، مطلوب منه حاجة واحدة بس، أن يتوضأ عند كل صلاة. هي بتقول بقى عند قراءة القرآن. طيب ما دام قاعدة في البيت إن لابسة إلا فاتع عريانة خالص وبتقرأ القرآن لا حرج عليها، لكن الأفضل من باب الأفضلية مش من باب الحرمة. نعم. خلي بالك، من باب الأفضلية أن تحتشم حينما تقرأ كلام الله عز وجل، لأنها إن تعرض تستحي منها الملائكة، وإحنا عايزين ناخد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأولى بالنسبة للإنسان الذي يعني عنده ظروف ويتلو القرآن الكريم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ اتفضلي. أنا بحفظ. اتفضلي. قرآن أنا وبنتي مع شيخ. نعم. صلى الله عليه وسلم محمد. اتفضلي. فانا الحفظ القران ده انا في رمضان وغير رمضان عندي ظروف وكده، انا طبعا الاطفال محتاجين كتر تكرار في حفظ القران، طب انا احفظها وامسك المصحف الكوندي مثلا ولا اعمل ايه؟ طيب حاضر. وسؤال تاني بعد اذنك. اتفضلي. في الريف بس بيعتقدوا في حته الحسد، وانا بعمل مثلا ببني ابطال اي شيء فابني يتعب او حاجه فبيقولوا الحسد، لا ده ابني اتحسد، ده عين وحشه، ده العين طبق فلقة الحجر، فايه الصح في الكلام ده في الدنيا؟ سيجيبك الدكتور. حاضر. الاول هي تحفظ القران يا دكتور، وتحفظ مع اولادها وبتاتيها العاده الشهريه وما الى ذلك. اذا كان تحفيظ القران ده امر ضروري لها للاولاد، يعني خلي بالك. نعم. يبقى مضطره، واخد بالك؟ ربنا يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع. كانت تقرا نفسها هي بقول لها لا، حتة الجوانتي يا شعب جابوا الجوانتي دي منين؟ ليس لها أصل من الشرع. يا مشايخ اللي بتفتوا يقولوا لهم البسوا جوانتي جبتوا الكلام الفارغ اللي بتقولوه ده منين؟ حرام عليكم تقوا ربنا. هو الممنوع حمل المصحف او بس المصحف بالمرة يعني بالظبط لا يمسوه الا الايه المطهرون. نعم. والمطهرون هنا يقولك لا ده المقصود بالملائكة والملائكة الطاهر المقابل له ايه محدث. نعم. وهل الملائكة يحدثون؟ لا يحدثون. ايه الكلام الفارغ اللي بتقال دوت؟ يعني عيب لما داعية كبير قوي يقعد يقول الكلام الفاضي ده. ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل. لكن هي إذا كانت مضطرة لتحفيز الأولاد يبقى هي كانها بتحفز الأولاد مش عارف تحفظ فلا شيء عليها. هي بقى عايزة بقى تراجع ولا حاجة يبقى تشغل كمبيوتر تشغل الموبايل تشغل أي حاجة وتستمع إلى تلاوة القرآن الكريم ولا تمس المصحف أبدا. الجزء الثاني من السؤال يا دكتور وهي تسأل عن الحسد. الحسد ده بقى ما نقدرش ننكره لأن ربنا اللي بيقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. طب نعمل ايه؟ وبنستعيذ ايضا من شر الحاسد. نعلمهم كل يوم كده الصبح ولما يجي يناموا يقرؤون معوذتين قل اعوذ برب الفلق وعوذ برب الناس مرة او ثلاث مرات يبقى في هذه الحالة فيه شفاء وعلاج للانسان ان شاء الله. نتواصل مع الاخوة المستمعين بعد هذا الفاصل يا دكتور. رمضان نجم بالهداية ساري رمضان نهر بالتراحم جاري رمضان عطر نرتوي بعبيره ونقيم فيه تشكرا شكرا للباري رمضان وجه لا مثيل لحسنه ونذوب شوقا في هدى مرة أخرى نواصل فترتنا المفتوحة مع الصائمين ومعنا الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف ويسعدنا أن نتواصل مع الإخوة المستمعين. معنا اتصال يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. كل سنة حضرتك طيبين. كان عندي كام سؤال كده لفضلت الدكتور معلش. احنا قلنا في البداية بنكتفي بسؤال واحد حتى نعطي يعني فرصة للآخرين. انا عايزه اكلم الدكتور بقالي سنه ومش عارفه اصلا ليه بس كده. ابقى تليفونه تحت امرك. ربنا يخليك. انا كان عندي سؤال بالنسبه لنهض الوضوء. عندي نهض وضوء بصفه مستمره وبالنسبه للصلاه ممكن ما اعرفش اصلي وتيجي ايام قضى كتير يعني ايام عليا الصلوات قضى. فكنت محتاجه اعرف قالوا قبل كده ان هو ممكن ما بين الصلوات ان انا اصلي واصلي اتوضى واصلي في اخر الوقت حتى لو طلع مني غازات او كده. كنت عايز اعرف برضو بالنسبه لقرايه القران وبالنسبه للفتره اللي ما بين العشاء وما بين الفجر الفتره الطويله دي ممكن ان انا فعلا حتى لو طلع مني نقض وضوء ان انا اكمل. حاضر. ولا لا. وبالنسبه للافرازات اللي ممكن تبقى بتنزل ممكن الاغتسال منها بيبقى ازاي؟ حاضر. اتفضل يا دكتور اجب. يعني السؤال مركب. لا دي ثلاث اسئله هي ضحكت عليك وقالت لك اتفضل يا دكتور واحد قالت لك ثلاث اسئله برضه. نعم خلي بالك. اولا السؤال الاولاني ايه الاول؟ السؤال الاولاني الافرازات اللي بتطلع. نعم. الافرازات التي تخرج من المراه يعني في بعض النساء اولا بنقول ما خلق الله داء الا خلق له دواء فتداووا يا عباد الله. اذا كان هذا باستمرار يبقى في مرض في خلل يبقى مرجعه الى الايه الاطباء. وحتى نجد الشفاء لدى الاطباء بامر الله سبحانه وتعالى يبقى هذا في هذه الحاله ولا توضئي لكل صلاه ولا حرج عليك. وهي عندها نقض وضوء دائم تتوضا لكل صلاه هي صاحبه عذر طاطبة بنت أبي حبيش حينما جاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول إني امرأة أستحاض فلا أطهر أبدا، فقال لها إيه؟ إذا أقبلت حيضاتك فداي عنك الصلاة، فإذا أدبر فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة. هتقول ده مش حيض ولا استحاضة، طب ما الإفرازات برضو أي شيء يخرج من هذا المكان إلى الخارج يبقى الوضوء انتقد. نعم. وبعدين ده شيء بيخرج منها باستمرار، بعض النساء تعاني من هذا الداء فماذا تفعل؟ يبقى لا شيء عليها، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بالليل تصلي بالنهار تصلي أي حاجة تقرأ في المصحف لا اسم عليها ولا حرج. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سؤال لفضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك. اتفضل. أبونا مريت بضائقة مالية من فترة يعني من حوالي 3 شهور. نعم. فطلبت من زوجتي انها تتصرف لي في مبلغ عن طريق من الاسرة يعني، فقلت لها انا يعني على يعني سلف ولا سلف سلف سلف بس حددته بميعاد معين. نعم. وحلفت لها بالطلاق، قلت لها عليها الطلاق لا تدهون لك في اليوم الفلاني. طيب مع وجيت في الوقت ده انا ما توفقتش ان انا اقدر اسد المبلغ في الزمن اللي انا اتفقت عليه وحددت عليه وكلمت عليه. طب ليه ما قدرتش تسدد؟ ظروفي ظروف ماليه ما خارج عن ارادتي. مش يعني حاجه خارج عن ارادتك ولا انت كنت المستهتر او المستهين او زي بعض ده احنا عيله واحده مش مشكله وبتاع كده جه؟ لا ما انا هقول لحضرتك برضه يعني معلش انا جاني اتكلم بصراحه، بس انا بتكلم مع حضرتك والله بصراحه. ايوه انا رب اسره ملتزم الحمد لله، بحافظ جاهدا ان انا احافظ على الخمس صلوات وملتزم الحمد لله. وعندي ابن كبير في جامعه والحمد لله اسره كويسه. لا المهم انت اتاخرت لسبب هارج عن ارادتك. انا موظف الحكومه. أيوه. ومرتب مرتبات الحكومه تعبانه. أيوه. فمش مكافيه، فالمبلغ انا استلفت ال 2000 جنيه على اساس ان انا كنت على امل ان ايه تيجي حاجه اوفر من هنا شويه من هنا شويه اقدر اكمل ال 2000 جنيه. ايوه فحساباتي كلها طلعت ايه خلاص كده وصلت الفكره يا دكتور. طيب ماشي. هو يعني كان ينوي ان يسدد وحلف بالطلاق ولم يستطع السداد في الموعد الذي حدده على نفسه. حاضر. سيجيبك الدكتور ان شاء الله. الاجابه في كلمه واحده. نعم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال ايه؟ بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. وكان اذا كان نيته فعلا يسدد الدين ده في نفس الميعاد اللي هو حدده ولكن شاءت اراده الله أمر ما كان في البال يبقى لا شيء عليه وكأن شيئا لم يكن، وعليه أن يعني يهدأ نفسيا ولا حرج عليه. ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يا دكتور الصيام جنة. أحد المستمعين يريد أن يعرف مع هذا معنى كلمة جنة. جنة يعني وقاية، واخد بالك أنت، يعني بينجي الإنسان من الشيطان الرجيم. الصوم جنة يحفظ الإنسان من وساوس الشيطان ومن الشهوات ومن الرغبات وكذا وكذا وكذا. وإن كان البعض للأسف يعني يفهم فهم آخر أو صرفة آخر هذا على عدم فقهه وعدم علمه بالواقع. أيضا ورد إلينا سؤال قبل الفترة يعني يسأل عن حكم من أكل أو شرب أو جامع بعد طلوع الفجر دون العلم بطلوع الفجر. خلي بالك في عندنا قاعدة شفتوا الايه، الاصل ابقاء ما كان على ما كان. نعم. من ظن بقاء الليل واكل او شرب او فعل ما فعل اللي انت بتقول عليه دوت، واخد بالك، يبقى لا شيء عليه. ان فعل ذلك في النهار الامر مختلف، يعني من اكل او شرب ناسيا او جاهلا بان المغرب بدنا ولا لا يبقى فاطر، لكن من اكل او شرب ناسيا ليلا او فعل ما فعل ليلا يبقى لا اسم عليه. ولكن بقول حاجة، في الزمن الماضي كانت الأمور تبين الحقيقة غير موجودة، إذاعة تلفزيون الهاتف كذا أمور كثيرة جدا، دلوقتي الأمور كلها ميسرة. فعلى الإنسان حينما يريد أن يأكل أو يشرب أو يكون في نيته شيء عليه أن يتيقن أولا من الوقت. لكن على كل حال إن استيقظ ليلا وفعل ما فعل ظنا بقاء الليل فالأصل إبقاء ما كان على ما كان ولا شيء عليه، وصيامه صحيح إن شاء الله. وليس عليه قضاء اليوم ولا شيء؟ احنا هنجاوب بالتقسيط، ما لو كان عليه شيء كنت قلت، هو خلاص انا جاوبت كده يبقى خلاص يعني استاذ عادل. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. تفضلك الله. اسال على الهجره الجزء كل يوم على ايه؟ يعني متحدث اللي ده جزء من القرآن هو اللي هو حافظه بس يقرأ يعني جزء من القرآن أوه. نعم أوه. اللي هو حافظ مثلا هو رجل أمي وحافظ جزء أيوه. ياخد حسنات اللي يقرأ القرآن كله حاضر وعلى سؤال تاني بس لو سمحت حاضر اللي يصلي على النبي عدد مثلا أفضل أن ما يعدش يصلي على قدر ما استطاع حاضر ماشي سيجيبك الدكتور أولا القرآن ويكرر إنسان الأميين يحفظ جزء واحد فيكرره كل يوم طيب ولو كان يحفظ أكثر ما كان هيقرا أكثر نعم بقول هل يتساوى هذا التساوي في الحسنات هنا بقى مرجعه لله سبحانه وتعالى ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معنا على حسب النية وليس على حسب العمل واخد بالك ربما إنسان قرأ آية واحدة من القرآن كان عند ربنا أفضل ممن قرأ القرآن كله ما أقدرش والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وبعدين هو خلي بالك بيقرأ فله بكل حرف 10 حسنات خلاص وبعدين لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هو لما بيكرر ما هو بيأخذ نفس الحسنات نعم. العبرة بالإيه بأن الكريم الجواد ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء الصلاة على النبي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو بيقول أقرأ بعدد أنت الصلاة هتعد ليه وأنت بتبيع لا يا أخي صل على النبي عليه الصلاة والسلام كيف ما شئت ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي مرة صلى الله عليه 10 فنكسر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لأن النبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد الذي صلى عليه ربه ربنا قال لنا إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معنا اتصال آخر يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أيوة تفضل والله أنا كان معايا 4 قطع أرض كل ساعة منها نص قراط نعم واشتريها بحجة أن أنا يعني معايا 4 أبناء أن أنا أبني واحدة فيهم بثمن اللي أبيعه بس يعني عادي أشوف عليهم زكاة وكم حاضر سيعجبك الدكتور حاضر. عنده 4 قطع أرض أيوة فهم نعم. اللي هو اشتراه للاستثمار أو للنماء يعني إيه اشترى عشان يسيب الأرض مثلا سنة 2-3 أو أكتر وبعدين يبيعها لما ثمنها ارتفع في فرق بين ويبني على قطع منه لأولاده لا يعني خلي بالك بس هو اشترى الحتة دي عشان يبني عليها لأولاده ليس عليه زكاة معلوش أي حاجة لكن اشترى قطعة أخرى عشان دي في منطقة مميزة بقى يبيعها وياخد ثمنها يبني به للعيال أيوة. يبقى هنا واخدها ليه للاستثمار اسمها للنماء مدام للنماء يبقى عليها زكاة وطلع الزكاة ازاي انا شريت حتة ارض بكام شريت حتة الارض ب100,000 جنيه مثلا يعني واخد بالك هيطلع عن كل سنة 100,000 جنيه طيب بس الارض اللي جنبها بقت ب300,000 هيطلع هو عن ال100,000 لانه ما باعش كأنه شايل الفلوس دي نعم هو لما باع بقى ال100,000 دي باع ب500,000 او ب600,000 او باكتر يخرج الزكاة في السنة الاخيرة دي عن المبلغ الذي تم قبضه من المشتري ليه لان ده مال مستثمر وكلما اخرج الانسان الزكاة كلما بارك الله له في ماله وبارك له في اهله وولده حكم التبرد بالماء او المضمضة عند العطش الشديد اثناء الصوم يا دكتور ده بيختلف باختلاف النية واحد بيتمضمض عشان يمكن يقول لك ايه نقطتين تتا الزحلقوا كده على تحت كده ايه لما ينزلوا تحت كده هو الرجل هو بيسأل بقول اصلا انا اتمضمضت عشان كان ريقي ناشف واخد بالك في السؤال ما كده هو نيته بقى هل نيته عشان يعني ايه نقطتين تلاتة كده يتدحرجوا وينزلوا على زوره يروقوه تمام التمام يبقى فاطر نعم. لكن اذا كان هو اصلا يتمضمض وعلى حذر شديد من نزول احدى القطرات الى الداخل يبقى لا شيء عليه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن المبالغة في المضمضة يعني حتى في الوضوء المبالغة في الوضوء في المضمضة هذا مكروه لكن من يتمضمض حال وضوئه فعليه ان يتمضمض من غير مبالغة معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن تسأل فضيلة الشيخ لو سمحت تفضل يا اخي دلوقتي حضرتك انا راجل سواق وبطلع خدمة حجاج سواق لموسم الحج والعمرة فبقضي فريضة الحج والعمرة هناك اثناء تأدية العمل نعم. فدلوقتي التأشيرة اللي بتجيلي من القوى العاملة مكتوب فيها غير مصلح رغم الحج بس انا جيت الفرصة ان انا اقضي فريضة الحج واعتمر أيوة. هل يجوز الحج والعمرة ليا وانا هناك في ال حاضر سيجيبك الدكتور أول التأشيرة مكتوب فيها غير مصرح يوم الحج ومع ذلك يعتمر التأشيرة بالك انت للايه لخدمات حجاج. نعم. وغير مصرح له بالحج او العمره. الحل ايه؟ هو راح هناك ان صرحوا له بالحج او بالعمره وقالوا له عندك يومين او ثلاثه مثلا تخلص يوم مناسك الحج وليس عليه ضرر سيقع وليس عليه ضرر سيقع، يبقى لا شيء عليه في ذلك. نعم. لكن ان كلم شرعا وقال لا لو سمحت ما تروحش تحج، ده حقهم. ليه؟ لانه بيتعاونوا مرتب معين، يبقى في هذه الحاله لا يذهب ولا يتحرك الا تبقى للتعليمات والا وقع عليه ضرر. لكن ان صرحوا له ويسروا الامر يبقى جزاهم الله كل خير ورب يتقبل منه ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع الاتصال. ايضا يا دكتور يعني سؤال من الاسئله الكثيره التي ترد ونسال فيها عن حكم يعني البخاخات للصائم. استنشاق البخاخات اللي... زمان قوي كانت عباره عن هواء فقط، لذلك كان يقولون انها لا تفطر، وفعلا لا تفطر ما دام هواء فقط. البخاخات الان فيها رذاذ، عباره عن دواء. نعم. عباره عن مواد كيميائيه تدخل عن طريق الانف عشان توسيع القصبة الهوائية أو الشعب الهوائية، يبقى عبارة عن دواء وصل. يبقى القول الذي نطمئن إليه أن هذه البخاخة مفطرة، وعلى الإنسان الذي يعاني من مثل هذا المرض أن يفطر ويخرج الفدية ولا شيء عليه. تسأل سائلة وتقول بأن زوجها لا يصلي ويصوم، تريد أن تعرف حكم الشرع في ذلك. لا يصلي ولكن يصوم. نعم. خلي بالك سقط عنه فريضة الصيام، لكن سيحاسب على الصلاة، لأن الصلاة فريضة ورك والصيام رك وفريضة، يبقى إذن هو يؤدي شيء وترك شيء آخر. خلاص هو يحاسب على ترك الصلاة ولا يحاسب على الصيام لأنه هو بيصوم. لأن وإن كان حتى صيامه هنا يعتبر صيام ناقص. خلي بالك ليه؟ لأن ما بيصليش، يبقى إذن مش هيلتزم بالصيام، والصيام المطلوب مش هو الصيام اللي صيام المعدة، احنا عايزين صيام الجوارح. نعم. واخد بالك صيام الجوارح كل عضو في الانسان لازم يصوم ايمانا واحتسابا. نعم. والا فان الانسان يشعر بالجوع، يشعر بالعطش، يشعر بالتعب، يشعر بامور كثيره جدا. ومن هنا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. احنا مش سامعين صوتك، يا ريت بس تكوني في مكان افضل. بقول لحضرتك. نعم. طب عايزه سامعه. ما تعلي صوتك يا بنت، انت صايمه ولا ايه؟ علي صوتي وخلاص. طيب صار علي صوتك شويه. علي علي. بقول لحضرتك كنت بعرف القران. أيوة. بس في كلام مش عارفه انطقه. طب ربعين يعني ينفع؟ ايوه وصلت المعنى. كل الايات كده ولا ايات معينه ولا كلمات معينه؟ هي تقرا بتعتع يا دكتور وعجز في القراءه. ما اللي بيقرا بتعتع ده ويحاول فله اجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. له اجران. واخد بالك انت؟ طبعا اجر القراءه واجر التعتع بتاعته دي. واخد بالك؟ لكن عايزين نقول القران الكريم لابد لنا من اننا ناخذه عن طريق التلقي، مش عارف حاجه لوحدينا. ودلوقتي عم وسائل التلقي ميسره، عندنا اذاعه القران الكريم ما شاء الله بترتب القران، عندنا النت، عندنا الكمبيوتر، عندنا الموبايل نفسه عليه القران الكريم. لو قرات مثلا مره واثنين وثلاثه مع الايه مع القران الكريم مع المصحف مع النت مع الايه الموبايل، مشتوا هذا كله هيساعدها على القراءه الصحيحه ان شاء الله. هناك البعض يقولون بأن التدخين لا يفسد الصوم، فماذا نقول لهؤلاء؟ والله لا يقول بهذا إلا شيخ مدخن أو مفتي مدخن. واخد بالك أنت؟ ومثل هذه الفتوى فتوى كلها دخان في دخان ومصيرها إلى الدخان. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا حجة. أيوه. اتفضلي. أيوه. صوت الراديو فقط يعني. أيوة يا ريت. أيوة يعني أيوة يا دكتور. أيوة. عالي صوت الراديو وطيه شوية. أفيد. نعم. أيوة يا دكتور. دلوقتي في ناس تتعاطى حشيش في الشارع المؤاخذة، بياخدوا مني الزكا وياخدوا من غيري ويشتري مباشرة تحت عينيا كده مخدرات ويقف يشرب تحت البيت. يعني دوت المؤاخذة. حاضر. الدكتور هيقول لك. ليه سؤال تاني؟ أنا معايا مبلغ في البنك كان أخويا موصي بيه لمين للطلبة. أيوة. لطلبة الأزهر والوافدين. فأنا مش عارفة أتصرف فيه. ليه؟ مش عارفة، خايفة دلوقتي الناس لما أغزى مساحة الأزهر بتدي ناس لما أغزى أنا شايفهم إن هم ما يستحقوش. اللي هو بتاع الحشيش دوت والتانية لما أغزى العزة تسول وعندها العمارة. هم يتحرون الدقة يا حاجة في حينما يعطون، يعني هم لا يعطون عشوائية. هم ما بيعملوش المؤاخذة بسهلة، يعني بتاع اجتماعية ولا حاجة ولا بحث اجتماعي ولا حاجة. لا هم الأزهر يعني الأزهر مصدر ثقة لنا جميعا، مصدر ثقة لي أنا ولحضرتك. لكن واحد دلوقتي يا حاجة راح الأزهر دلوقتي قال له أنا غلبان ومحتاج. ما عملش بحث عليه. طيب هقول لك حاضر. اولا بالنسبه للايه للزكاه، هي بتقول الناس بتاخدوا منها الزكاه ويروحوا يشتروا بيها حشيش، يبقى مش امثالها ولا ما ادهمش حاجه. لكن اشوف اولادهم او اشوف زوجاتهم، اشوف من يعولهم، اذا كانوا بيصرفوا عليهم خلاص انا ماليش دعوه، ما بيصرفش عليهم يبقى هم اولى، واوديهم بقى طعام بدل ما اديهم للمال، أدوم طعام لإيه؟ عشان الأولاد دول ما شجعهمش كمان على تعاطي مخدرات أو ارتكاب مخدرات ويمشوا الطريق الأعوج مثل آبائهم ومثل أقاربهم. ونسأل الله الهداية للجميع إن شاء الله. الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، مر بنا الوقت سريعا، نشكرك على هذا اللقاء المبارك، ونشكر الزملاء متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية والزميل أحمد القاضي، ولكم تحياتي إخوة الإيمان، وحتى نلتقي بحضراتكم في الغد إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا إليك المسجد.